لا اللي وراك. الآن المحرمات على سبيل التأقيت مؤقتا، أذكر ثمانية منهن. أخت الزوجة، من كان عنده أربع، أخت الزوجة، أي نعم، ومن كان عنده أربع، بس تعد اخلص حتى بيقول ثمان، أنت مغرز من أولها. مطلقته ثلاثا، لا ريح، يلا جمع بين أختين، أيوة البنت وعمتها، طيب المحرمة أكثر من ثنتين للعبد، أربع للحر، المحرمة، ما قال محرمة؟ قلتها المحرمة. لا أخلص، لا أي لا مسلمة ولا كتابية. الزانية حتى تتوب، والله قال سبعة مشيه يستاهل. يا تفضل. حياك الله. طيب من سيشارك؟ طيب أول مرة تأتي؟ ثاني مرة، يلا أجب، اذكر لنا المحرمات بسبب السبب وليس النسب، بالسبب، محرمات بالسبب. احتاج مراجعة. المحرمات بالسبب وليس بالنسب، يلا تفضل. اين اللعان؟ جيد. الاحترام مهات المؤمنين. من هن؟ أحسنت، تفضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.